يقول المؤلف رحمه الله: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي، ويسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعود وتجديد النية، ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، يقبض قنصر اليمنى ومنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده، ويبسط اليسرى ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، يقول رحمه الله: ويقول رب اغفر لي، يعني يقول في سجوده رب اغفر لي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك كما في الصحيح، وثبت أيضا في السنن أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني. فالأفضل في مثل هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، وإن كان الثاني يعني أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وفي رواية واجبرني، أتم، لأنه شامل الأولى. ويزيد أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وأيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح قال: كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يقول رحمه الله: ويسجد الثانية كالأولى، السجدة الثانية تكون كالسجدة الأولى في أقوالها وأفعالها. ففي أقوالها يقول كما قال: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، أو يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويزيد ما تقدم: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ولهذا قال: ويسجد الثانية، يعني السجدة الثانية كالأولى. إذن بين السجدتين يقول رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني، وفي السجود يقول ما تقدم. طيب، وقوله ويسجد الثانية يعني مكبرا، ويكون تكبيره حال هويه إلى السجود، كما سبق من أن تكبيرات الانتقال تكون بين الركنين، بين الركن المنتقل من والركن المنتقل إليه. قال: ثم يرفع مكبرا، ثم يرفع يعني من السجود مكبرا، يعني حال كونه مكبرا، ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل. هذا صفة القيام من السجدة الثانية للركعة، صفة القيام من السجدة الثانية للركعة التي تليها، سواء كان ذلك الركعة الأولى أو الركعة الثالثة. ينهض مكبرا، يعني حال التكبير يكون حال نهوضه، على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، يعني ولا يجلس للاستراحة، ولا يجلس للاستراحة إلا إذا شق فيعتمد على الأرض. والقول بعدم مشروعية جلسة الاستراحة هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقد اختلف العلماء رحمه الله في حكم جلسة الاستراحة هل هي مشروعة أو لا. وجلسة الاستراحة هي جلسة خفيفة في الوتر من الصلاة، يعني إذا كان في وتر من صلاته، يعني من القيام من الركعة الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة، أي جلسة الاستراحة. إذن جلسة الاستراحة هي جلسة خفيفة تكون بعد القيام من السجدة الثانية فيما إذا كان في وتر من صلاته. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في مشروعيتها على أقوال ثلاثة، فذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن جلسة الاستراحة سنة مطلقا، سنة مطلقا، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. قالوا والأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة التشريع، وأنه مشروع، وعلى هذا فتكون مشروعة. ثانيا من أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث لما انصرف من عنده، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو ومن معه قد رأوه يفعل ذلك، يعني يصلي ويجلس للاستراحة، فتكون هذه الجلسة مشروعة وتدخل في عموم صلوا كما رأيتموني أصلي. ثالثا أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه كان يفعلها في صلاته، فهو رضي الله عنه طبق ما رآه من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني في هذه المسألة أن جلسة الاستراحة ليست بسنة مطلقا وليست مشروعة، فلا يسن أن يجلس الاستراحة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب أيضا مالك وأبي حنيفة. ومذهب الشافعي القول الأول مشروعية مطلقا هو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث، فأصحاب الحديث ومذهب الشافعي على مشروعية جلسة الاستراحة مطلقا. والقول الثاني أنها لا تشرع وليست بسنة، وهو مذهب مالك، مذهب أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. والحديث في السنة. قالوا وهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يجلس الاستراحة. وأيضا قالوا إن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها، ففي حديث عائشة وفي حديث أبي حميد الساعدي وغيرهما لم تذكر هذه الجلسة، ولو كانت مشروعة لكانوا يذكرونها. ثالثا أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، كان قدومه على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته بعد أن كبر سنه عليه الصلاة والسلام وأخذه اللحم وثقل، فكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك لا على سبيل التشريع والعبادة، بل على سبيل العادة والحاجة، بل على سبيل العادة والحاجة، أن الإنسان إذا لم يكن نشيطا فإنه يقوم رويدا رويدا، يعني يعتمد على الأرض في قيامه، يجلس قليلا ثم ينهض. هذه كم؟ ثلاثة. رابعا قالوا لو كانت جلسة الاستراحة مشروعة لكان لها ذكر خاص، لأنه ما من فعل من أفعال الصلاة إلا وله ذكر، والصلاة ليس فيها سكوت. ومعلوم أن جلسة الاستراحة حتى عند القائلين بمشروعيتها ليس لها ذكر. القول الثالث في المسألة أن جلسة الاستراحة سنة عند الحاجة ومشروعة عند الحاجة، فإذا احتاج إليها لعجز من كبر أو مرض أو ما أشبه ذلك فإنه يشرع له أن يجلس، فهي سنة عند الحاجة. والقائلون بهذا القول قالوا إن به تجتمع الأدلة، فالأدلة الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم منها وهو أكثرها ليس فيها ذكر جلسة الاستراحة، وحديث مالك بن حويرث رضي الله عنه فيه ذكر جلسة الاستراحة، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعلها إلا في آخر حياته. فجمعا بين الأخبار نقول إن احتاج إليها فعلها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما فعلها للحاجة. تعالى لحاجة. وهذا اختيار موفق ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي وشيخنا وجمع من المحققين، وهو الراجح أن جلسة الاستراحة ليست مشروعة مطلقا، وإنما تشرع عند الحاجة، فإذا احتاج إليها إما لكبر وإما لمرض وضعف وعجز فإنه يفعلها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعلها في حديث مالك، وإن لم يحتج إليها فإنه ينهض من غير أن يجلس الاستراحة، لأنه عليه الصلاة والسلام في أكثر الأحاديث ممن وسط صلاته أنه كان ينهض معتمدا على ركبتيه ناهضا على صدور قدميه. طيب، هنا مسائل في جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة حتى عند القائلين بمشروعيتها ليست واجبة، ولم يقل أحد من من سبق من أهل العلم سواء من الحديث أو مذهب الشافعي، لم يقل أحد بوجوبها، وقد حكي الإجماع على أنه لا قائل بوجوب جلسة الاستراحة، خلافا لما ادعاه بعض المتأخرين من المتشددين في اتباع السنة أنها واجبة. فالقول بالوجوب، قول بوجوب جلسة الاستراحة لم يسبق إليه، والذي قال بوجوبها يعني قال بوجوب جلسة الاستراحة استدل أنه في بعض روايات البخاري في حديث المسيء في صلاته أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السجدة الثانية قال ثم ارفع، قال المسيء ثم ارفع حتى تستوي قاعدا، قال وهذا يدل على شرعية جلسة الاستراحة، وقوله ثم ارفع حتى يدل على الوجوب. لكن هذه الرواية يعني رواية ثم ارفع حتى تستوي قاعدا أشار البخاري رحمه الله إلى نفسه إلى أنها شاذة، ومعلوم أنه إذا كانت هذه الرواية الشاذة فإنه لا معول عليها ولا عمل بها. فالمهم أن جلسة الاستراحة حتى على القول بمشروعيتها لم يقل أحد من العلماء بماذا؟ بوجوبها. كيف يقال بوجوبها وأكثر العلماء على عدم المشروعية؟ المسألة الثانية مما يتعلق بجلسة الاستراحة، إذا قلنا بمشروعية جلسة الاستراحة فهل يكبر إذا رفع من سجوده أو يكبر إذا قام من جلسة الاستراحة؟ مفهوم؟ إذا قلنا بمشروعية جلسة الاستراحة فهل يكون تكبيره إذا رفع على المعتاد فيكبر ويجلس ثم يقوم بلا تكبير، أو يرفع من السجود ويجلس بلا تكبير ثم ينهض مكبرا؟ الجواب أنه يكبر إذا رفع من السجود، يكبر إذا رفع من السجود، وهذا معنيه أكثر العلماء، وقد حكاه بعضهم إجماعا على القول بمشروعيتها بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع. قل حين يرفع يعني من السجود، وهذا صريح في أن التكبير يكون حال رفعه من سجوده قبل أن يجلس. فعلى هذا إذا جلس ينهض بلا تكبير، فالتكبير لجلسة الاستراحة يكون حال رفعه من سجوده. وهذا القول بالنسبة للمنفرد وللمأموم لا إشكال فيه أنه يكبر حين يرفع من سجوده، لكن إذا كان الإنسان إماما وكان ممن يرى جلسة الاستراحة وقلنا يكبر حين يرفع من السجود ثم جلس، فإنه يخشى أن يسبقه المأموم وينهض ويقوم، فيجاب عن ذلك أنه إذا كبر حين القيام من السجود ورآه المأمومون جالسا فإنهم سوف يجلسون ولا إشكال. وعلى هذا نقول التكبير لجلسة الاستراحة يكون حال رفعه من سجوده لا حال نهوضه من جلسته. طيب، المسألة الثالثة، إذا قلنا إن جلسة الاستراحة تشرع فإنه كما تقدم تكون في الوتر من الصلاة، في وتر من صلاته، يعني في القيام من الأولى إلى الثانية، ومن القيام إلى الثالثة، من الثالثة إلى الرابعة. لكن ما الحكم فيما إذا صلى الوتر سردا، إذا سرد الوتر أو تطوع بأربع بسلام واحد، يعني لم يجلس التشهد؟ فمعلوم أنه سيجلس الاستراحة بعد الأولى، بعد قيامه من الأولى للثانية، وبعد قيامه من الثالثة إلى الرابعة. فهل يجلس الاستراحة إذا قام من الثانية إلى الثالثة؟ الجواب الظاهر أنه يجلس في هذا الحال، يعني لو صلى أربعا سردا، تطوع بأربع سرد، يعني لم يجلس التشهد، فإنه يجلس الاستراحة عقب إيش؟ كل سجدة ثانية تليها ركعة، عقب كل سجدة ثانية تليها ركعة، فيجلس بعد إيش؟ رفعه من السجود في الركعة الأولى، السجود الثاني قبل قيامه للثانية، ويجلس إيش؟ بعد رفعه من السجود في الثانية قبل قيامه للثالثة، ويجلس بعد رفعه من السجود للثالثة قبل قيامه للرابعة، لأن هذا الجلوس جلوس لأجل أن يستعين به على القيام، يستعين به القيام. والثنائية أو الركعة الثانية فيها أعظم من الجلوس، وهو الجلوس لماذا؟ للتشهد. فإذا لم يجلس للتشهد فإنه تشرع هذه الجلسة. المسألة يجلس، نعم يجلس، هو الأصل في الوتر من الصلاة، يعني في قيامه من الثانية، من الأولى للثالثة، للثانية قيامه من الثانية للثالثة في جلسة التشهد، ما في جلسة استراحة، ما يجلس استراحة ثم يتشهد، لا، يكتفي بجلسة التشهد عن جلسة الاستراحة. طيب المسألة الرابعة، المأموم، المشروع للمأموم أن يتابع إمامه، يتابع إمامه في جلسة الاستراحة فعلا وتركا. فإذا جلس الإمام الاستراحة يجلس وإن كان لا يرى مشروعيتها، وإن لم يجلس الإمام الاستراحة لم يجلس وإن كان يرى مشروعيتها. لأننا إذا قدرنا أن المأموم لا يرى جلسة الاستراحة، والإمام يرى جلسة الاستراحة، وقلنا لا يتابعه، لزم من ذلك أحد أمرين: إما أن يتأخر عنه السجود، وإما أن يسبقه إلى القيام، ومعلوم أن هذا مخالفة للإمام. كذلك أيضا إذا كان العكس، إذا كان المأموم يرى جلسة الاستراحة والإمام لا يرى جلسة الاستراحة، فإنه لا يشرع الإمام للمأموم أن يجلسها، لأن في جلسته، في قعوده للاستراحة، فيه تخلف عن الإمام. ومعلوم أن متابعة الإمام أولى من فعل سنة، متابعة الإمام أولى من فعل سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والمراد بالاختلاف التخلف عليه في أفعاله، أن يفعل فعلا وأنت تخالفه في هذا الفعل، إما تتقدم وإما تتأخر. إذن نقول المأموم يشرع له أن يتبع إمام فيما يتعلق بجلسة الاستراحة فعلا وتركا. فإن كان الإمام يرى جلسة الاستراحة والمأموم لا يراها، تابعه، لأنه لو لم يتابعه للزم من ذلك إما أن يتخلف وإما أن يسبقه، وكلاهما محذور. وإن كان العكس، بأن كان الإمام لا يرى جلسة الاستراحة والمأموم يراها، أيضا نقول لا يجلس، لأن جلوسه وقعوده تخلف عن الإمام. ومن المعلوم أن متابعة الإمام أوجب، نقول أوجب من فعل السنة. فإذا قال قائل: هل مثل ذلك التورك، لو كان الإمام يرى التورك وأنت لا تراه، أو العكس، أو كان الإمام مثلا يرى السجل وأنت لا تراه، أو العكس، أو كذلك الافتراش، فالافتراش والتورك والسجل هل هي مثل جلسة الاستراحة؟ إن فعلها الإمام تفعلها، وإن لم يفعلها لم تفعلها؟ الجواب لا، وبينهما فرق. والفرق بين جلسة الاستراحة وبين التورف والافتراج والسجل أن جلسة الاستراحة عبادة مستقلة، عبادة مستقلة، وأما التورك والافتراش فهو صفة في عبادة، يعني التورك يكون في حال الجلوس التشهد، والجلوس التشهد مشروع ما في إشكال، لا أحد يقول بعدم مشروعيته، فالاختلاف هنا في صفة الجلوس، بخلاف التورك فالتورك جلوس إيش؟ جلوس مستقل وعبادة مستقلة. كم هذه؟ أربع. المسألة الخامسة ما يتعلق بجلسة الاستراحة، ذكر أهل العلم رحمهم الله أن جلسة الاستراحة لها ثلاث صفات، يعني عند القائلين بمشروعيتها ذكروا أن لها ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يجلس مفترشا كالجلوس بين السجدتين، كالجلوس بين السجدتين، فإذا نهض من السجود من السجدة الثانية كبر وجلس مفترشا. ودليل ذلك حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ثنى رجله وقعد عليها، إذا قام من السجدة. الصفة الثانية مما ذكروه أن يجلس على قدميه وأليتيه، يجلس على قدميه وأليتيه، يعني مثل مش بماذا كالإقعاء. قالوا علموا ذلك، قالوا لأنه لو جلس مفترشا لم يأمن السهو، لو جلس مفترشا لم يأمن السهو فيشك هل جلوسه عن السجدة الأولى أو عن السجدة الثانية. فإذا جلس على قدميه، إذا جلس على قدميه وأليتيه يعني إقعاء مقعيا، علم أنه جاء في جلسة استراحة. الصفة الثالثة مما ذكروا قالوا أن يجلس على قدميه ويلصق أليتيه بالأرض، أن يجلس على قدميه ويلصق أليتيه بالأرض. هذه ثلاث صفات مما ذكروا، لكن ظاهر السنة الأول وهو أن جلسة الاستراحة تكون افتراشا، تكون افتراشا، كما في حديث أبي حميد أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من السجدة فنى رجله وقعد عليها. طيب هذه الجلسة سماها أهل العلم بجلسة الاستراحة أو بجلسة الاستراحة، وهي تسمية حادثة، هذه التسمية حادثة، بل إن بعض أهل العلم نازع في هذه التسمية، قال لأن تسميتها بجلسة الاستراحة لم يرد، وإذا قلنا إنها وإذا سميناها بهذا أو وصفناها بهذا وقلنا جلسة الاستراحة لازم أن نقول لا يجلس إلا عند الحاجة للاستراحة، وهذا غير مسلم عندهم بل هي مشروعة مطلقا. إذن في الواقع من يرى جلسة الاستراحة، مشروعية جلسة الاستراحة، ويسميها بهذا الاسم يرد عليه المسمى، فيقال أنت تسميها جلسة استراحة، فمقتضى ذلك أن لا يجلس إلا إذا أراد الاستراحة، ولا يريد الاستراحة إلا عند الحاجة. طيب إذن يقول المؤلف رحمه: ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، يعني ولا يجلس الاستراحة، وعرفتم حكمه. قال رحمه الله: ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعود وتجديد النية. يعني إذا نهض من السجدة الثانية مكبرا للركعة الثانية يصليها كالأولى، يصلي الثانية كذلك يعني كالأولى. والدليل على أنه يصلي الثانية كالأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما علم المسيء صلاته قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا يقتضي أن يفعل في الثانية كما فعله في الأولى. استثنى المؤلف رحمه الله مسائل، قال: ما عدا التحريمة، يعني تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام تكون عند الدخول في الصلاة لا في أثنائها، تكبيرة الإحرام تكون عند الدخول في الصلاة لا في أثنائها، واضح؟ والتكبيرة التي يكبرها حين يقوم من السجود هي تكبيرة الانتقال، هي تكبيرة الانتقال، ولهذا تقال بين السجود والقيام. إذن الاستثناء الأول التحريمة، فتكبيرة الإحرام تكون في ابتداء الصلاة، لقوله أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير، ولأن تكبيرة الإحرام تكون عند الدخول في الصلاة لا في أثناء الصلاة. وأما تكبيره عند قيامه من السجدة الثانية للركعة الثانية فهذا التكبير يسمى تكبير الانتقال. ثانيا قال والاستفتاح، يعني لا يستفتح في الركعة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح عند ابتداء الصلاة، كان يستفتح عند ابتداء الصلاة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فدل ذلك على أن الاستفتاح يكون في أول الصلاة، ولأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يكرر الاستفتاح في كل ركعة. طيب، ولأن لفظ الاستفتاح يدل على معناه، فالاستفتاح يكون عند الابتداء، عند الابتداء. إذن هذه ثلاث أدلة تدل على أنه لا يستفتح في الركعة، في الركعة ماذا؟ الثانية. ثالثا قال والتعوذ، يعني أنه لا يستعيذ إذا قام للركعة الثانية، لا يستعيذ، لأن الاستعاذة لا تشرع إلا في أول الصلاة. قالوا وقراءة الصلاة قراءة واحدة، قراءة الصلاة قراءة واحدة، وإنما فصل بين القراءة في الركعة الأولى والقراءة في الركعة الثانية بذكر مشروع في موضعه، فأذكار الركوع والرفع والسجود هي أذكار مشروعة في موضعها، ففصل بينها وبين القراءة، فلا يكون ذلك مسوغا لأن يستعيد مرة ثانية. فعلى هذا الاستعادة تكون في أول الصلاة، في أول الصلاة، لأن قراءة الصلاة واحدة، قراءة الصلاة قراءة واحدة، فإذا قيل إنه فصل بين القراءة الأولى والثانية بأقوال وأفعال فيقال هذه الأقوال وهذه الأفعال مشروعة في موضعها، فلا تكون حائلا أو مانعا بين القراءة الأولى والقراءة الثانية. وهذا القول، هذا القول الذي مشى عليه المؤلف هو ما يميل إليه ابن القيم رحمه الله على أنه لا يكرر الاستعاذة في الركعة الثانية. والقول الثاني في هذه المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يشرع أن يتعوذ في الركعة الثانية، فإذا قام إلى الثانية شرع له أن يتعوذ، أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بناء على أن كل ركعة مستقلة في قراءتها، بناء على كل ركعة مستقلة في قراءتها. واستدلوا بأدلة منها عموم قوله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال وهذا يشمل القراءة الأولى والثانية. وأيضا قالوا لأنه حال بين القراءة الأولى والثانية أقوال وأفعال، أقوال وأفعال، فتشرع الاستعاذة، تشرع الاستعاذة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب الشافعية على أنه يكرر الاستعاذة في كل ركعة لعموم فإذا قرأت القرآن، وهذا يقتضي تكرر الاستعاذة بتكرر القراءة، ولأنه حال بين القراءة الأولى والثانية أقوال وأفعال. والقول الثالث في هذه المسألة التفصيل، وهو إذا وجد سبب يقتضي التعود، وجد سبب يقتضي الاستعادة والتعود كالغفلة فليتعود، فإذا حصلت منه غفلة وساوس وهواجيس أو ما أشبه ذلك فإنه يشرع أن يتعوذ، لأنه وجد سبب وهو حيلولة الشيطان، وإن لم يوجد فإنه لا حاجة. وهذا اختيار شيخنا رحمه الله على أن الاستعادة في الركعة الثانية تكون مشروعة إذا وجد سبب يقتضي، وبه يحصل الجمع. وقول المؤلف رحمه الله ما عدا التحريم والتعوذ، والتعوذ يستثنى من ذلك، إنه لا يستعيذ في الركعة الثانية، يستثنى من ذلك المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا في الأولى، فإنه إذا قام في الثانية يتعوذ. فهمتم؟ استثنى من ذلك ما إذا أدرك ما المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا في الأولى وأدرك الركعة ثم قام إلى الثانية، يقول يشرع أن يتعوذ لأنه لم يتعوذ في الركعة الأولى. أما بالنسبة لمن لم يدرك الركعة الأولى فواضح، لأن الثانية هي ابتداء الصلاة. رابع، نعم، قول المؤلف رحمه الله وتجديد النية، وتجديد النية، وتجديد النية، يعني أنه لا يجدد النية، لأنه لو جدد النية، يعني حينما يقوم للركعة الثانية جدد النية في كل ركعة لكانت الصلاة منفصلا بعضها عن بعض، والصلاة عبادة واحدة، فيكتفى فيها بالنية في أولها، بالنية في أولها. لكن اعلم أن هنا نية واستصحاب النية، فالنية تكون ماذا؟ في ابتداء الصلاة، عند ابتداء الصلاة. أما استصحاب حكمها يعني أنه في الصلاة فهذا أمر لا بد منه. إذن نقول لا يجدد النية إذا قام الركعة الثانية، يجدد أنه نوى، لأن لو جدد صارت الركعة الثانية منفصلة عن الركعة الأولى والصلاة واحدة، والصلاة عبادة واحدة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله ثم يجلس مفترشا، ثم يجلس مفترشا، يعني إيش؟ في الركعة الثانية إذا قام الركعة الثانية قرأ وركع ورفع وسجد السجدتين، يجلس مفترشا يعني للتشهد الأول. قال يجلس مفترشا، وتقدم معنى الافتراش، ويداه على فخذيه، يضع يديه على فخذيه مبسوطتين، وتقدم صفة ثانية وهو أن يلقمها الركبة. فصفة الجلوس في التشهد أو وضع اليدين حال التشهد كوضعهما في الجلوس بين السجدتين. قال يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، وهذه إحدى صفتين. والصفة الثانية أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويضم إليها الإبهام ويحلق بالسبابة. طيب، ويشير بسبابتها في تشهده، قوله في تشهده متعلق بقوله يشير، وهنا هل المراد بقوله يشير، هل المراد أنه يشير عند قوله أشهد بقوله في تشهده، أو المراد أنه يفعل ذلك في جميع التشهد، فيقول في تشهده يعني في حال تشهده. انتبه، قول يشير بسببته في تشهده، هل المراد في تشهده يعني عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله، أو المراد في تشهده يعني في حال تشهده فلا يمنع ذلك أن يكرر ذلك؟ المذهب الأول، المذهب الأول، والقول الثاني أنه أن المراد يفعل ذلك في جميع التشهد، في جميع التشهد، وهذا هو الذي دلت عليه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله ويشير بسبابتها، يشير يعني من غير تحريك، يعني يشير من غير أن يحركها يمنة أو يسرة، فقط يشير، يشير. وهذه المسألة أعني الإشارة بالتشهد، الإشارة بالأصبع وتحريكها، ورد فيه حديثان في إسنادهما مقال. الأول فيه إثبات التحريك، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحركها دائما، والثاني نفي التحريك، نفي التحريك. والجمع بينهما أن يقال أما الحديث الذي ورد فيه نفي التحريك أنه كان لا يحرك، فالمراد نفيه في جميع التشهد، وأما ما ورد فيه إثبات التحريك فالمراد أنه يحركها حال الدعاء، ولذلك في حديث ابن عمر أنه كان عليه الصلاة والسلام يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها. طيب، يقول: ما الدليل على مشروعية جلسة الاستراحة في الثلاثية والرباعية دون الثنائية مع العمدين العام؟ الدليل حديث مالك بن حويرث أنه كان إذا كان في وتر من صلاته، وتر من صلاته، والأربع وترها من الأولى للثانية ومن الثالثة إلى الرابعة، حديث صريح. يقول: هل يجب سجود السهو إذا جلس فوق مقدار جلسة الاستراحة؟ إذا جلس فوق مقدار جلسة يعني زاد سهوا، هنا نقول الحكم به كم كالحكم فيما لو جلس فوق المقدار في التشهد الأول إذا زاد، إن سجد فلا بأس وإلا فلا. يقول: التكبير بالنسبة للإمام في الانتقال متى يبتدئ؟ يعني التكبير والانتقال يكون بين الركنين، الركن المنتقل منه والركن المنتقل إليه، يعني يجعل التكبير بين الركنين، فلا يشرع قبله ولا يؤخره بعده. يقول: إذا أدرك الإمام في الركعة الثالثة هل يشرع قراءة الاستفتاح؟ إذا أدرك الإمام في الركعة الثالثة، هذا ينبني على أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هل هو أول صلاته أو آخرها، هل هو أول صلاته أو آخرها. المذهب أن ما يدركه المسبوق آخر صلاته، فعلى هذا إذا أدرك دخل مع الإمام في الثالثة لا يستفتح، يستفتح يكبر الإحرام ولا يستفتح ويقرأ الفاتحة، فإذا سلم الإمام وقام استفتح. ما يدركه المسبوق آخر صلاته وما يقضيه أولها. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، وفي رواية فأتموا. والقول الثاني أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وعلى هذا فيشرع في هذه الحال أن يستفتح وأن يستعيد وأن يقرأ. يقول: إذا لبس الشراب الأول ثم مسح عليه ثم لبس الشراب الآخر فهل له المسح على الشراب الآخر؟ نعم، هذا إن كان قبل الحدث فله أن يمسح ولا إشكال، لأن لبسه على طهارة، وإن كان لبس الشراب الثاني بعد الحدث والمسح فأكثر العلماء على أنه لا يمسح، لأن لبس الشراب الثاني على طهارة دعم لكنها طهارة مسح، طهارة مسح. طيب، قال: وهل إذا مسح عليه ثم خلعه ينتقض الوضوء؟ لا، الوضوء لا ينتقض بخلع ممسوح، فمن مسح على خف أو جورب ثم خلعه ولو كان بعد مسح فإن وضوءه لا ينتقض، لأن الأصل بقاء الطهارة. قال: وهل لكل شراب مدة أم تبتدئ المدة مع مدة المسح للشراب الأول؟ هو في المسألة الأولى، لا، إذا قلنا بجواز مسح الشراب الثاني فإن مدته تكون تابعة للأولى، يعني لو لبس توضأ ولبس الخف ثم أحدث ثم مسح ثم لبس خفا، وقلنا بجواز المسح على الخف الثاني، فمدة الخف الثاني كالأول، لأن هذا قالوا كالخف الذي له ظهارة وبطانة.